كان يا ما كان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر العزيز الرحمن، وبالصلاة والسلام على خير الأنام. في بلاد بعيدة كانت هناك امرأة حسود تسمى عقيسة، يحل الخراب والدمار حيث تكون، ويذبل الشجر والزيتون. ذات يوم مرت عقيسة ببستان أخضر جميل، أشجاره مثقلة بأجود أنواع الثمار. وقفت عقيسة تتأمل البستان في حقد وحسد، وتتمنى أن يتحول إلى أرض قاحلة. كان البستان لامرأة تسمى الصالحة، أطلق عليها الناس هذا الاسم لأنها كانت كريمة طيبة تحب الخضرة، ويحل الخير حيث تكون. حاولت عقيسة إتلاف البستان بكل الطرق، كل نبتة اقتلعتها نبتت مكانها نبتتها، كل غصن كسرته تفرع مكانه غصنان. استدعت عقيسة جيشا من الجراد ليقضي على البستان، لكن الجراد وجد طعم أوراق وثمار البستان مرا فغادره في الحال. غضبت عقيسة كثيرا وزادت نقمتها على الصالحة. ذات يوم بينما عقيسة تراقب منزل الصالحة، سمعت زغاريد فرح ورأت الناس يتقاطرون على منزل الصالحة ومعهم الهدايا. سألت عقيسة وعرفت أن الصالحة أنجبت طفلتها الأولى. بعد قليل تساقط مطر غزير، ثم أشرقت شمس دافئة، فاخضرت الحقول وأزهرت الأغصان، وفاض الخير على كل إنسان. استبشر الناس بولادة الطفلة، وزاد حبهم للصالحة وتقديرهم لها. تضاعف حقد عقيسة على الصالحة، فقررت أن تحرمها من أغلى ما لديها. تسللت عقيسة في الليل وخطفت ابنة الصالحة وهربت بها إلى ديار أهلها وسط الخراب والدمار، حتى وصلت إلى قرية صغيرة على ضفاف بحيرة. قررت عقيسة أن تنصب خيمتها في تلك القرية لترتاح بضعة أيام قبل أن تواصل مسيرها. كان أهل تلك القرية صيادين يعيشون على خيرات البحيرة، وبعد 3 أيام من وصول عقيسة لم يعد أي منهم يصطاد سمكة. شحت البحيرة وبخلت عليهم بالرزق. اجتمع الصيادون يشكون حالهم ويحاولون معرفة سبب اختفاء السمك من البحيرة. استنتج كبيرهم أن هذا بدأ مع وصول المرأة الغريبة التي تنصب خيمتها عند ضفة البحيرة. وافق الجميع على هذا الاستنتاج، واتفقوا على أن عقيسة هي السبب، فذهبوا إليها وطلبوا منها أن تنصب خيمتها بعيدا عن قريتهم. انتقلت عقيسة إلى قرية أخرى، كان أهلها من المزارعين يعتاشون من أراضيهم الخصبة ومحاصيلهم الوفيرة. لكن فور انتقال عقيسة للسكن في القرية حل الجفاف ويبست المزروعات، وهذا سبب كارثة حقيقية لأهل القرية، فاجتمعوا يبحثون عن سبب ما حدث. اتفق الجميع على أن الجفاف تزامن مع قدوم عقيسة إلى قريتهم، لذا ذهبوا إليها وطلبوا منها أن ترحل. قصدت عقيسة بلدة هادئة آمنة يعيش أهلها في وئام وهناء، ينامون ويستيقظون على محبة بعضهم البعض. عرفت عقيسة السبب، كان في البلدة قاض عادل واسع العلم رفيع الخلق، نشر المحبة والتسامح بين الناس، وهذا ما أثار غيظ عقيسة وحقدها على البلدة وأهلها، فانقلب حال البلدة رأسا على عقب. بعد 3 أيام اكتظت دار القاضي بالمشتكين والمتخاصمين، ازدادت المشاجرات بين الناس وتحولت إلى عراك بالأيدي والعصي. استغرب القاضي ما يحدث وبحث عن سبب هذا التغيير في البلدة. في أثناء بحثه عن السبب انتبه لضيفة البلدة الجديدة عقيسة، ذهب مع معاونه يزورانها ليعرفا قصتها وما أتى بها إلى البلدة. لاحظ القاضي وجود طفلة رضيعة في خيمة عقيسة فسأل عنها. أجابته عقيسة: إنها ابنتي الوحيدة، لقد نزلت ضيفة على بلدتكم أثناء سفري إلى ديار أهلي. خرج القاضي من خيمة عقيسة وهو قلق، فسأله معاونه عما يقلقه. قال القاضي: تلك المرأة كاذبة، تقول إن الطفلة ابنتها بينما هي عجوز وتجاوزت عمر الإنجاب، كما أنها سمراء جعداء الشعر بينما الطفلة بيضاء ناعمة الشعر. أريدك أن تعرف قصتها في أسرع وقت. بينما المعاون يسأل في البلاد المجاورة، عثر على الصالحة مغمى عليها في أحد الحقول، وحين استعادت وعيها أخبرته أنها فقدت طفلتها الرضيعة وأنها تبحث عنها منذ أيام. اصطحب المعاون الصالحة إلى دار القاضي فحكت له حكايتها الحزينة، فاستدعى القاضي عقيسة والطفلة. عرفت الصالحة طفلتها من بكائها، ركضت نحوها تحتضنها وتقبلها، لكن عقيسة انتزعتها منها بقوة. بكت الصالحة وأكدت للقاضي أن الطفلة ابنتها. كان القاضي متأكدا من أن الطفلة ابنة الصالحة، لكنه أراد أن يثبت ذلك للجميع بالدليل. قال القاضي للصالحة وعقيسة بجدية: كلاكما تدعي أنها والدة الطفلة، لذا قررت التالي: فلتمسك كل منكما بيد من يدي الطفلة، ومن تنجح في جذب الطفلة إليها تحتفظ بها. صاحت عقيسة موافقة، لكن الصالحة لم تتحرك من مكانها، بل بكت قائلة: لا أستطيع أن أفعل هذا، سوف تؤذى ابنتي، لا أريد أن أفعل شيئا يؤذيها. حينئذ سأل القاضي: وأنت يا عقيسة، ألا تخافين على الطفلة؟ سكتت عقيسة وأخفضت رأسها. قال القاضي: الأم الحقيقية لا تقبل إلحاق الأذى بطفلتها، وقد اتضح لنا جميعا أن الصالحة هي والدة الطفلة، أما عقيسة فسيكون عقابها السجن. أما الصالحة فقد استعادت ابنتها واستقبلتها قريتها باحتفالات عامرة استمرت أسبوعا كاملا. مع السلامة.